باب الألف. واقرأ فأنزلنا بآي البقرة على الذين ظلموا محبرة لكن فأرسلنا عليهم جاء في سورة الأعراف يقينا فاعرف وآخر الآية يفسقونا فيها وفي الأعراف يظلمونا وجاء إبليس أبى واستكبرا فيها وفي صاد أبى ما ذكرا ومع وما أنزل قل إلينا وآل عمران بها علينا كذا وما أوتي جاء مثنى فيها ومفردا بالأخرى عنا وجاء والفتنة فيها أكبر وهو بها الحرف الذي يؤخر وقبله أشد أعني الأولى لا تسترب فإنه قد انجلى يبين الله لكم آياته في أربع لا ريب في إثباته أولها الثاني الذي في البقرة وآل عمران بحرف مسفرة وثالث النور وحرف المائدة دونكها من تحفة وفائدة وجاء ذكر الأرض من قبل السماء في خمسة حققها من فهما من بعد لا يخفى عليه مرة وبعد لا يعزب عنه ذرة بعد وما يخفى على الله اسمعا وفي الذي يلي السماء جمعا وبعد ممن خلق استبينا وبعد ما أنتم بمعجزينا في يونس وآل عمران وفي طه وإبراهيم قبل فاكشفي والعنكبوت جاء فيها الخامس به انجلت للقارئ الحنادس ويقتلون الأنبياء الثاني بآل عمران من القرآن واقرأ أطيعوا وأطيعوا زائدة من بعد لولا في النساء والمائدة ومثله في النور والقتال وفي التغابن كذاك التالي وآل عمران بها قد سقطا في موضعيها لا تكن مفرطا من ذكر أو جاء في النساء وآل عمران بلا خفاء والنحل والمؤمن فيها الرابع ولفظ أنثى للجميع تابع في الحجرات دون همز ينثى منفردا من ذكر وأنثى وأبدا من بعد خالدين فيها بإحدى عشرة يقينا ففي النساء لتعد الأولى واعدد ثلاثا بعده محصلا وفي العقود رابع قد وقعا بها أخيرا نوره قد سطعا ومثله الأول والآخر في براءة وهو في الأحزاب اقتفي وثامن في سورة التغابن وفي الطلاق تاسع الأماكن وعاشر في الجن والبرية فيها كمال العدة الوفية واقرأ فأنجيناه أعني نوحا في سورة الأعراف مستريحا ومثله في الشعراء يا فتى وثالث في العنكبوت قد أتى وإن ترد لطنف في الأعراف والنمل فافهمه بلا انحراف وجاء في قصة هود يبدو في سورة الأعراف وهو فردو وجاء في الأنعام ما أشركنا شابهه في النحل ما عبدنا واقرأ وأرسل بعد أرجئه فقد جاء في الأعراف وسلمان انتقد وأخر الأموال والأنفس من بعد سبيل الله ذو الحذق الفطن أول ما في توبة وفي النساء والصف لكن في سواها عكسا في يونس اللفظ السماء مفرد من بعد من يرزقكم موحد وقد أتى في سبأ مجموعا فاعرفهما واحفظهما جميعا وآية من بعد لولا أنزلا بألف عددته محصلا فاثنان في الرعد وحرف يونس ورابع في العنكبوت ما نسي وهو لمن يقرأ بالإفراد فافهم مقالي عالما مرادي وجاء نزل بدون ألف في سورة الأنعام فردا فاعرفي يوم أليم حرف هود جاء في قصة نوح وأتى في الزخرف أجر كبير في القرآن أربع في فاطر معهود والملك فع وكلها من بعد ذكر المغفرة وفي الحديد رابع ما أشهره وهو الذي تلقاه فيها سابقا وبعده أجر كريم لاحقا في موضعين يا أخي منها مع حرف ياسين ألا فصنها ما أنزل الله بها بالألف في سورة النجم أتى ويوسف وإن قرأت المنظرين فاقرأ معه إلى يومي وأنعم فكرا فذاك حرف آية قد زادا أودعها الحجر نعم وصادا بالحذف في الأعراف جاء مفردا وما تعدى بإلى فانفردا وما خلقنا بعده قد جمع لفظ السماوات بحجر وقعا وبالدخان يا أخ السداد وسائر الباب على الإفراد ألم يروا بغير واو زائدة في النحل جاء في الأخير واحدة والنمل والأنعام والأعراف وحرف ياسين بلا خلاف قال نعم وإنكم في الشعراء معه إذا زائدة بلا امتراء وألق في النمل وأدخل يدك وإنه أنا قد أوضحت لك وبعد يجري لم يقع إلى أجل إلا بلقمان فسر على عجل وجاء في الشورى وليس قبله يجري ففكر فيه واعرف فضله ذوقوا عذاب النار يتلوه الذي في السجدة اقرأه وبالجد خذي ألقي الذكر عليه في القمر وقل عليه الذكر في صاد اشتهر وقبله أأنزل استقرا ألهمك الله لذاك شكرا قل سنة الله التي في المؤمن والفتح وقرأه على تيقن.